وحرك بالضم في التقاء الساكنين. ايش معنى خبر بمعنى النهي؟ ما معنى خبر بمعنى النهي؟ لأن الله عز وجل يخبر أن هذا اللوح المحفوظ المستدل به على أنه القرآن، فإنه يخبر أن القرآن لا يمسه إلا من الطالع، يعني واقعه والمراد منه أنه لا يجوز مسه إلا لمن كان طالع. فيقول هذا خبر، كما تقول جاء زيد وأكل فلان الطعام ووقع اليوم حائط، هذه أخبار ماشي كذا. إذا قلت لا تمسن زيدا ولا تهدمن هذا الحائط ولا تدعن زيدا يأتي إلى هنا، هذه أوامر سمى طلب ماشي كذا. فيقول لا يمسه إلا المطهرون خبر، لكن المراد منه الطلب، المراد منه الطلب، أي لا تمسه أنت أيها المكلف إلا إذا كنت متوضئ. عرفنا هذا المعنى؟ نعم. ورد بأنه اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة، لأن المطهر من طهره غيره، ولو أريد بنو آدم لقيل المتطهرون. لا يمسه إلا المطهرون بصيغة المبني للمفعول، يعني طهره غيره، ولو المراد البني آدم لقال المتطهرون بصيغة الفاعل، هو الذي فعل التطهير، لكن هذا فعل به التطهير. عرفنا وجه كلامنا؟ نعم. وجوابه لأن المراد هم وبنو آدم قياسا عليهم، بدليل ما روى عبد الله بن أبي بكر. وبدليل أطول أحسن، وبدليل هذا الدليل الثاني أقوى من الدليل الأول وأوضح. وبدليل نعم. وبدليل ما روى عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا، وكان فيه لا يمس القرآن القرآن إلا طاهر، رواه الأكرم والنسائي والدارقطني متصلا. قال الأكرم واحتج به أحمد. ايش معنى متصل؟ يعني سنده غير منقطع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا؟ نعم. قال قياسا عليه، قياس عليه. دقيقة يا إبراهيم. نعم يا أخي طارق. يكون قياسا عليه. قال في أسفل 173 آخرها قال قياسا عليه. قياس هنا يستقيم. قياسا عليه. مرادهم هم وبنو آدم قياسا عليه، يعني خاصة بنو آدم على الملائكة. يستقيم القياس هذا؟ إيه طارق، قدمنا أول قلنا قد يستدل به إشارة على أن إذا كان الملائكة إذا كان اللوح المحفوظ لا يمسه إلا طاهر، وكأنه يشير إلى أنتم أيها المكلفون على وجه هذه الأرض، هذا الكتاب الذي بين أيديكم من ذاك الكتاب المحفوظ المكنون الذي لا يمسه المطهرون، فأنتم لا تمسوه إلا متطهرون. هذا باب الإشارة، خاصه بنو آدم على الملائكة، مو في الجسم ولا في الروحانية، قسم على وجوب الوضوء على المطهرين، يعني أن يكون متطهرا. نعم. ومقتضى أنه لا يباح مسحه بشيء من جسدي حتى يتطهر ولو بتيمم. قال الأكرم احتج به أحمد. ما الفائدة إذا قال احتج به أحمد؟ ما الذي استفاد منه؟ ما الذي إذا قيل لك هذا الحديث احتج به أحمد؟ يعني أحمد من كبار المحدثين ومن شيوخه، هذا الحديث احتج به أحمد دل على أنه سمع أو حسن عنده، على أنه ثابت عنده. نعم. اقرأ. قال المؤلف إن احتاجه وهو شامل فيما يسمى مصحفا من الكتابة والجلد والحواشي والورق الأبيض المتصل به دليل البيع على المذهب، وله حمله في علاقته. مقتضاه ما لفظه؟ مقتضاه أنه لا يباح مسحه بشيء من جسده حتى يتطهر ولو بتيمم. ولو بتيمم يقول يعني لا يصح الإنسان غير متوضي يقوم يقلب صفحات المصحف بكوعه مثلا، يقول هذا ليس جديد، ولا يستعمل ظهره، أو يمسك قفاز يغطي يديه بفرقة ثم يقلب صفحات المصحف يقول لا ليس هذا،

وله حمل وله حمله بعلاقته أو بحائل منفصل عنه لا يقطعه العلاقة. ما أدري الكتب القديمة عرفها، كانت الكتب القديمة دائما المجلدين يضعون حاجة يحمل فيها أو غلاف، وفي الغلاف شيء يحمل فيها كما في بعض المصنوعات، ويقول المصحف إذا كانت له علاقة فلا يجوز حمله ولو بعلاقات لا يجوز حمله. عرف الكلام هذا؟ هنا قال لا بالعكس ولو حمله بعلاقات بعضهم حتى العلاقة ما يجوز. نعم شكرا. وله حمله بعلاقته أو بحائل منفصل عنه لا يدفعه في البيت كغلافه أو بحائل تابع للحامل كحمله في كمه أو ثوبه أو تصفحه بعود ونحوه على المشهور. جزم به أبو الخطاب وابن عبدوس والقاضي والمؤلف. وعنه المنع من حمله بعلاقته وتصفحه بكمه. من بعض فقال أنا بوقت تقول يا فلان ضع المصحف هنا وتوضي غير وتوضي تحمله في المكان الثاني. الآخرون قالوا لا، لا يحمله ولا يمسه ولو بعلاقة ولو في توضي. نعم. وخرجه القاضي منه إلى بقية الحوائج ولم يعول عليه في المغني وله الكتابة منه من غير مسه. غير المتوضي لو أراد أن ينقل من المصحف يجوز له ولا ما يجوز؟ جاز له. لو أراد أن ينقل من المصحف آيات دون مسه جاز له، كما جاز له أن ينقل جاز له أن يقرأ. غير المتوضي له أن يقرأ القرآن ما يطالب الوضوء، لكن مس المصحف لا بد من الوضوء. فإذا أراد أن ينسخ منه آيات دون مسه يجوز ولا ما يجوز؟ جائز. وله الكتابة منه من غير مس. جزم به كثير من الأصحاب، وقيل هو كالتقليب بالعود، وقيل يجوز للمحدث دون الجنب، وهذا إذا لم يحمله على مقتضى ما هو في التلقيح وغيره. وله مس تفسير على المذهب ومنسوخ تلاوته على الأصح. وله مس تفسير في المذهب لكن غير المذهب لا يجوز. التفاسير الذي بين أيدينا في تفسير الجلالين ابن كثير، لو أراد إنسان يأخذ يطالع فيه وهو محدث ويعني غير متوضئ أكثر العلم يمنعونه، يقول يشتمل على آيات وإن لم يكن قرآنا كله لكن فيه شيء من القرآن فيه شيء، وهذا لا يجوز. وبعضهم يجيزونه. عرفنا هذا؟ ومنسوخ تلاوته، لو وجدت آية كلمة منسوخ تلاوته المفروض أن لا تكلم عليها إلا بعد الكلام على أن لو وجدت آية منزوعة، لو كتبت آية تستشهد بها بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية، لو وجدت في ورقة هل يصح مسها ولا ما يجوز مسها للغير المتوضئ؟ هذا الأمر هل هو قرآن وليس بقرآن؟ قال هو مصحف وليس بمصحف، إذا لسه مصحف جاءه مصحف فإن كان هو قرآن لا يجوز مصحف. الكلام في هذه قبل الكلام في قضية المنسوخ تلاوته، لأن في القرآن بعض الآيات نسخة تلاوتها ونسخة حكمها، كما يقال أنه كان في أول في القرآن عشر رضعات من حرمنا فنسخها الله عز وجل، كان في القرآن والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما نكالا البتة من الله، إذن هذه منسوخة. وجدت هذه الآيات يجوز مسها ولا لا يجوز مسها؟ طبيعي من القرآن لا يجوز مسها. نعم أقرأ. والأحاديث المأثورة والتوراة والإنجيل لأنها ليست في القرآن. إذا شيخ المذهب يعني في روايات عن الإمام لا يجوز مسح. لأنها ليست في القرآن، وحكم البعض كالكل، فلو كتب بعضه منفردا لم يجد مسح وإن لم يسمى مصحفا. نعم في مسح الصبيان ألواحه، وفي رواية ذكرها القاضي، ومسح الدراهم المكتوبة. طيب المسح الصبيان ألواحه كانت العادة إلى عهد قريب أن الصبيان في كتاتيب، وكانت أغلب الكتاتيب في المساجد، في آخر المسجد كان في دار غرفة فيها ماء أو الماء في خارج الدار خارج الغرفة، عندما الواح من خشب، فالمعلم يأمرهم بكتابة جزء من القرآن آيات معينة. الحبر كان معروف أسود، فكانت لهم أقلام من فوس اللي شاهدناها استعملناها، وكانت في اللوح ذات الحبر، اللوح هذا الخشبي في نوع من طين أبيض خاص يدل بالماء ثم يمسح هذا اللوح يصبح قابلا للنقش عليه، يضع البوصة هذه في ذات الحبر المداد الأسود تكتب عليه. فيقول هؤلاء الصبيان هل يصف لهم مس هذه الألواح من غير متوضي؟ عرفت الكلام ده؟ يقول ايش يقول؟ نعم في مس الصبيان ألواحه. هيا هنا في موضوع فقهي لا بد من التنبيه عليه، الصبي مكلف ولا غير مكلف؟ غير مكلف، فهو ليس مخاطب، لا يقال في حقه حرام وجائز وممنوع، ما يصير هذا. الحرام والإباحة والجواز والنهي إنما تكون في حق من؟ في حق المكلفين. الصبيان ما قال في حق ممنوع غير ممنوع، المنع والجواز والكراهة إنما تكون في ولي أمر الصبي، إما المعلم ولا أبوه، يمنعه ذلك الصبيان في المنازل إذا كان في مصاحف وحب يقرأ منها تأمرهم بالوضوء أنت، لكن لو مسمع للشيء تأمرهم أنت يتوضأ من باب التأديب. نعم يا وفي رواية ذكرها القاضي، ومس الدراهم المكتوب عليها القرآن وثوب طرز به روايتان أظهرهما الجواز لمسيس الحاجة إليه. إذن ما العلة في مس في إباحة الصبيان أن يمس المصحف وكالة الدراهم معمولة إما من ذهب أو فضة أو من معدن، وكان يكتب عليها آيات من القرآن الكريم، يمسها المتطهر وغير المتطهر، لأن القرآن يقول هو الآية حكمها حكم القرآن كله، فيقول هذه لعموم البلوى وشدة حاجة الناس إليه، لو أمرناهم بالوضوء لحصلت مشقة عظيمة، فلما كانت هذه المشقة موجودة والشرع يمنع المشقات، الشرع جاء بالتيسير، فيقال هذه جائز مسها ولو بدون طهارة في مسيس حاجة الناس إليها. عرفنا هذا كلام؟ نعم. وعلم منه أن طهارة الخبث لا يشترط انتفاؤها. لو كان على الإنسان نجاسة في ذراعه وحب يقرأ من المصحف يمنع إلا ما يمنع وهو متوضي، ما يمنع وجود النجاسة في الجسم تمنعك من الصلاة، تعرف تصلي شيء لا بس، لكن بس نصها ما يمنع، فأنت لازم متوضي. عرفنا؟ لأن الصلاة شرط فيها طهارة كاملة، فأما وجود الخبث وهو النجس العيني لا يشترط إزالته إلا إذا كان في إحدى يديه الذي مس بها المصحف. عرفنا هذا؟ نعم يمنع من مسه بعضو نجس لا بغيره على المذهب، والذي لا يمسه لكن له نسخة دون حمل له نسخه لكن له نسخه دون حمل ومس، وعنه المنع، وحمله القاضي على حمله حال كتابته، ولا يجوز مسه بعضو طهره حتى يكملها. يقول يعني لا يحمله القاضي، قال لا يحمله، قال هذا محمول عنه، إذا حمله أراد ينسخ منه يقول لا لا تحمله، النسخ وضعه في مكان طاهر وانت بعيد عن النسخ. نعم. مسائل الاولى هذه مسائل لها علاقه قريبه من الموضوع لكن ليست علاقه بالحدث، يعني تعلق علاقه، يعني فيه شبه علاقه، في شبه صله بين الموضوع الذي نتكلم عنه ومن هذه المسائل. نعم. مسائل الاولى لا يكره تحليته بذهب او فضه لتضييق النقدين، وعنه لا كالضبة وكتصديقه نص عليه. يعني يقول في روايتين، الرواية الأولى يجوز أن يحل المصحف بذهب وتكتب حروفه بذهب، ويحل المصحف بفضة وتكتب حروفه بفضة، ماشي. والرواية الثانية يمنع، فما علة المنع وما علة الجواز وما دليل كل منهما؟ هذه الرواية عند الإمام، لا يجوز تحليته بذهب ولا فضة، وعللها لتضييق النقدين. إيش معنى تضييق النقدين؟ معنى لو أتحنا للناس والمسؤولين أن يحلوا مصاحفهم بالذهب ضاق هذا الثمن عند الناس، إنه الذهب والفضة من الأمور النادرة، وجعل الله أثمانا للمبيعات، فلا يصح لكل أحد يعبث فيها بغير ثمنية. لو سمحنا لكل أحد أن يتخذ من الذهب ما شاء لغلت الأسعار وقلت هذه الندرة في أيدي الناس، يقول لأجل تضييقها على الناس لا يجوز هذا الشيء. عرفنا هذا التعليق عند من منعه، فمن أجازه ما العلة فيه؟ عرفنا الآن، عرفنا تعليل من منع، ما عندك من أجاز تحلية الذهب الكتاب القرآن بالذهب والفضة؟ يقول من أجازه يقول هذه التحلية قياسا على الضب اليسيرة إذا انكسر القدع، ذكرنا في باب الآنية أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، لكن لو انكسرت الآنية وعلم أن هذا الكسر ينجبر بفضة أو بذهب لا بغيرهما جاز أن يستعمل الضب اليسيرة في الجبر، يشرب من هذه الآنية لا يضره، جاز. يكون قياسا على ذلك جاز تحلية القرآن بالذهب والفضة. أيهما أرجح من حيث الجواز والمنع؟ أيهما أقرب إلى الفقه؟ المنع أولى، المنع أولى، لأن المنع له دلالة، له دلائل. أول، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زخرفة المساجد. ثالثا، تعظيم الكتاب، تعظيم القرآن ليس بوضع الذهب والفضة عليه، إنما هو بالمحافظة عليه وحفظه وتعليم للناس. نعم. وكيسه الحرير نقله الجماعة لأن ذلك قدر يسير، وقيل يكره للرجال لا للنساء. طيب. وعنه لا كالضبة وكتطيبه، وقيل عنه جعل الطيب فيه، إذا كان هناك طيب، طيب الورق إذا في رائحة كالنت، وبعض أنواع البخور الذي لا يلوثه ولا يعمل فيه شائبة لون، طيب لا بالتكريم، كلهم متفقون عليه. فيقول تحليته من باب التطيب. طيب، ما حكم وضع المصحف في كيس حرير وحمله؟ يقول هذا كالذهب الفضة، إذا وضعت المصحف في كيس حرير الممنوع على غير ممنوع؟ الحرير ممنوع على الرجال لبسه كذلك، وجاز للنساء استعماله ولبسه. إذا وضعت المصحف في كيس حرير ما وجه المنع؟ ما لبسه الرجل، لبس الرجل هذا ليس فيه ضرر هذا، هو جائز. يقول لما جاز تكييس المصحف في حريره وجاز لك تطيبه فليجز في نائر أن تطعمه بذهب وفضة. عرفتم؟ نقله الجماعة لأن ذلك قدر يسير، وقيل يكره للرجال لا للنساء، وقيل يحرم، جزم به جماعة ككتب العلم في الأصح. قيل يكره للرجال لا للنساء مصعب أرمي الجميع معك. أقرأ. قال ابن الزاغوني كتبه بذهب حرام لأنه زخرف ويؤمر بحكه، فإن اجتمع منه ما يتمول زكاه. يجتمع من هذا الحك اللي من الذهب يصبح تسمى مالا زكيه. نعم. قال أبو الخطاب إذا بلغ نصابا، وكره أحمد توجهه، وفي تحريمه وجهان. لو جاء مصحف وراد يجعله وسادة تحت راسه ما حصل مخده حتى مصحف بعد راسه. قالوا كره أحمد توسده. أظن كراها الله أعلم جاءت في من خشي سرقة المصحف أو ضياعه، تركوا كذا وظنوه الناس من باب الأوقاف ولا من باب السابر ولا باب التبرع أو يسرقه سارق، فخشية السرقة وضعه تحت رأسه. هذا متجه بس كذلك، لكن من وضعه فقط للوسادة هذا من باب الامتهان، لا يجوز هذا. وفي تحريمه وجهان، وكذا كتب العلم التي فيها قرآن، وفي معناه التخطي ورميه. التخطي يعني قطعه ثم من فوقه، يعني لو وضعت المصحف ثم تخطى من فوقه صح هذا؟ ها؟ يعني حاشا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم حرمات الله مطلوبة. في فرق تعظيم له دلالة من الشرع وتعظيم لا دلالة له من الشرع. يعني إذا كان المصحف على ذاك الشكل وإنسان مد رجوله دون قصد لا يقام عليه الأمر، فبعيد عليه ما قصد بجهاله ماشي كذا. لكن لو كان هذا الخزانة أمامه ما بينه وبين إلا متر وضع رجوله هكذا يسمى اللاعب، إنه يعرف لو كان عظيم من عظماء القوم ما عمل ذلك. هذا من باب التعظيم جائز، هذا من باب التعظيم القوم. هذه المعاني توجد عند من مارس الخشية والمراقبة والتقوى بحدود الله عز وجل، وعلم أن هذا يحبه الله وهذا يكرهه الله وهذا قربه. من كان في هذه المعاني فهم هذا، لأن وجدنا بعض الإخوة الوافدين يحمل المصحف والجزمة معه نعرف سوى هو قصده طيب مسلم ما قصد شيء لكن لا يرى في ذلك بأس، لا يرى في يوم تنهاي يستغرب منك يقول هذا يا أخي لا ضع هذه هذا وهذا كذا يستغرب منك يقول كيف هذا ايش لي هذا شيء. وقصده انه يعني ما قصده الإهانة، لكن لما كانت هذه المعاني لا ترد في الخاطر وما غرز فيه هذا الشيء استهم هذا الأمر. لكن من باب المداولة أنا مرة شفت مصلي جاب مصحف وكان حاطه في الأرض وكان مصلي، وقلت اللي جنبه ايش المصحف ارفعه خلي هناك فإذا انتهى من صلاته يعيده ينحط كذا في الأمر اللي يمر عليه يمر عليه. يعني من تعظيم المصحف وضعه في مكان عالي، لكن الذي جنبي من الوافدين غضب عليه ما رضي كذبوا هذا الكلام ما رضي، فتركنا هذا المصلي وقمنا عشان فهم ذاك ما رضي يفهم ضيعنا الوقت وما فهم. لكن الشاهد قصدي يعني هي الإخوان ما قصدوا من هنا، لكن ألفوه من باب النشر وهو صغير على فطرة في حق ولا في بادي ولا في كذا، ما عندهم لا رفوف ولا شيء، خيمة وأرض والكتب تكتب الوراق ترمى في الأرض يمشوا عليها، هذه حاجة. لكن إذا ألفت هذه المعاني وغرس هذا التعظيم وفهم أن هذا المعنى لا بد أن يحكم عليه، تولت من أجل التقوى في الإنسان يعرف أن هذا يجوز وهذا لا يجوز. يعني كثير من الذين يذبحون أرضاحي يصلي وطيبه ويتورع عن الحلال والحرام، لكن لا يهمه أن يأتي بالذريحة يجرها من من من من من من من مقدمها ومن مأخرها يلقيها بالأرض رمي هكذا، يعجبها تعذيب عجيب، لأنه ما فهم من أول أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليحد سفرته وليرث ذبيحته، والمطلوب راحة هذه الذبائح وذبح بالطريقة الذي فيه رفق بها، لو علم ذلك ما كان يعمل هذا العمل، لكن هو يرى ما فيها شيء، يرى أن هذا التعذيب أخف من الذبح، إذا كان هي مفضي إلى الذبح هل هذا مر عليها ما يضره خطرة. ورميه بالأرض بال ورميه بالأرض بلا وضع ولا بلا وضع ولا حاجة تدعو إلى ذلك. يعني إذا أنت ماشي وقربت الصلاة ما تطلب أن يرمي كذا أبوه يصلي، حتى لو كان لا تقطع ولا تمزق ضعه، عرفنا هذا. ويحرم كتبه بحيث يهان كبول حيوان ونحو. يعني لو عندك حبر ولم تجد ما تحلل به هذا الحبر، حبر زمان كان في أسود قطع حجارة صغيرة توضع فيها ماء ثم تتبعها، ولو جاءت هذا الحبر الناسب ولم تجد إلا بول حيوان أو بول آدم، دخل البول آدم من النجس اتفاق هذا، لكن بول حيوان مأكول اللحم طاهر عند الحنابلة وعند المالكية، فهل يصح أن تكتب به المصحف؟ لا صح، إن هذه من باب المستقدرات، من باب النجاسات، من باب المستقدرات، والقرآن يعني يصان وينزه عن ذلك، عرفنا هذا؟ نعم. وتجب إزالته ويحرم جوفه، والمراد غير حائط المسجد. يعني إذا كنت هذا مسجد غير ممنوع، لكن ما كانت الأرضية لكن نعم. قال في الفصول وغيره يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكرى، وغيره يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكرا وغيره، لأن ذلك يشغل المصلي ويلهيه. إن الكراهة يشغل المصلي لا لشيء آخر، إذا كتب حيطان المسجد في جهة القبلة آيات ولا أذكار يقول هذا لا تكتب مكروها، وجل الكراهة ما سببها أنك فرق بين أن تقول هذه مكروهة لأنك استعملت القرآن في المسجد، وبين أن تقول هذه الكراهة لأنها تشغل المصلي، عرفنا الوجهين ذلك؟ نعم. ويدفن إذا بلي لتعظيمه وصيانته. إذا عندك مصحف قديم تمزق ولا يستعمل تتركه في البيت يعبث به الأطفال أو تتناثر أوراقه أو كيف تتخلص منه بطريقة فيه تعظيم له، يقول الأفضل أن تحرقه بقصد صيانته، مو تحرقه بقصد التخلص منه والإهانة، تحرقه بقصد صيانته ثم تدفنه في بقعة بعيدة عن وضع الآدمي كمسجد، عرفنا هذا؟ أو تدفنه كما هو، بس ما قال حرقنا، اقرأ. وله نقطه وشكله وكتابة العلم. قال ويدفن إلى بلد إذا خلاص يذكر له ويدفن. نعم. بتعظيمه وصيانته. نعم. وله نقطه وشكله وكتابة الأعشار والصور وعدد الآيات في رواية. الصحابة رضي الله عنهم كتبوا المصحف مجرد بسم الله الرحمن الرحيم السورة، ثم جاء الناس بعدهم وضعوا سورة الفاتحة، جاء الناس بعدهم وضعوا التشكيل، لما كان لما تقرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يرجو، ما تعترف تقيل قسم ما في همزة، ما في لا نقطة ولا تشديد، أول الصحابة. ثم بعد ذلك احتاج الناس إلى نقط وتشديد فشكلوها، أجازوا ذلك لأنهم رأوا أن هذا من مصلحة القارئ. الناس فيهم لحظ ودخل فيهم أعاجم واختلفت الألسنة، إذا كان ما في نقط ما عرف كيف يقرونه، فوضعوا النقط والتشديد. ثم جاء بعض القوم وكتب سورة الفاتحة آيات وكذا، وسورة البقرة مدنية وآيات وكذا، إلا آيات كذا، وهذه إضافة أخرى. هذه الإضافات الأخرى كرهها كثير من أهل العلم لأنها ليست من القرآن. المفروض أن القرآن يتجرد عن أي شيء آخر إلا كلام الله سبحانه وتعالى. عرفنا هذا؟ أقرأ. وعنه يستحب نقصه، وعلله أحمد بأن فيه منفعة الناس، واختاره أبو الحسين بن المنادي. الثانية يجوز تقبيله وعنه يستحب، ونقل جماعة الوقت. قرأت الروايات، يجوز أن تقبل المصحف ويستحب تقبيله وتوقف ناس. جواز، ما الفرق بين الجواز والاستحباب؟ فقال يجوز فقال يستحب، ايش الفرق بينهم؟ الاستحباب امر زائد على الاجر، الاستحباب يعني فيه اجر وثواب. اذا قلت يستحب ايش معناه؟ يعني جاء يعني مما تؤجر عليه وتثاب عليه. فاذا قال يجوز ما في ثواب، تحسب القصد فقط، لا ثواب ولا عقاب. انا فرق من عبارتي، بعضهم قال يجوز، بعضهم قال يستحب، وتوقف آخرون. إيش رأيك في الصواب منهم؟ المصاحف يعني جمعت في عهد عثمان رضي الله عنه، جمعت في عهد أبي بكر ثم عمر ثم استكملها عثمان ونشرها، لكن كانت موجودة بعيد الصحابة رضي الله عنه. كثير من أجزاء المصحف كانت تكون على الكتب، أطراف الحيوانات العظام على جريد النخل، على الكرانيف، هذه موجودة بين الناس. لكن هل ورد أو ثبت أن أحد الصحابة كان يقبل هذا الوضع على جبهته؟ ما ورد، ما غير معروف، وليس هذا من باب التعظيم، ليس هذا من باب التعظيم. لكن لو رأيت أحد قبله لا تمنعه، هذه حاجة، لكن أنت لا تنصح الناس بها ولا تبعدها، هذه ما وردت. تعظيمه صيانته والعمل به وإرشاد الناس إليه ونشره إما بنشره أو شرائه وتوزيعه، لكن هذا ما ورد. عرفنا هذا؟ هذا ليس باب التعظيم، لكن لو فعله إنسان يؤجر عليه، إلية التعظيم يؤجر عليه. أنت قال يستحب، الاستحباب لابد من دليل شرعي، المحرم والمباح والجائز لا بد من دليل شرعي، ما في دليل شرعي على هذا. نعم يا أخي. ولا يجعله على عينيه لعدم النقل، وظاهره أنه لا يقام له، لكن يؤخذ من فعل أحمد الجواز. إيش معنى لا يقام له؟ لو جاء مصحف ولا مصحف وقام له احترام هذا لا، ما ورد. لكن يقول انه يؤخذ من فعل احمد الجواز، لان احمد رحمه الله لعل فعل هذا. نعم. الثالثة له اخذ الفعل فيه، فعله ابن بطة ولم يره غيره من الاصحاب، ونقل ابن العربي انه يحرم، حكاه القرافي عن الطرطوشي عن مالك، وظاهر مذهب الشافعي الكراهة. كثير من الناس من يعمل إلى المصحف يفتح ويقرأ أول آية ولا في الوسط كلمة ويأخذ منها الفائدة. عرفنا هذا؟ كثير من الناس يعمل إلى المصحف يفتح في الفتحة ويقرأ أول شيء حاجة ويأخذ منها الفائدة. إيش معنى الفائدة؟ يعني ما يتفاعل به الإنسان للمستقبل. فلو وقعت يده إن جهنم كانت سوردة. طيب صلى الله عليه وسلم الشاهد يعني إذا أخذ الفائل هذا أجازه بعضه وكرهه الأكثرون وحرمه بعضهم. الصحيح أن القرآن لم يستعمل في مثل هذا، يعني لا يهان في مثل هذه المأمورة. القرآن يعني الحرف بعشر حسنات، وليس هناك من الأذكار ما يفوق القرآن في الفضل والأجر، وليس هناك من الأذكار ما هو أفضل منه، إلا الذكر المرتب على وقت معين كالتسبيح دبر الصلوات، وإلا القرآن لا يعلوه فضل من أي ذكر من الأذكار. ومن شغله القرآن فهو أعلى درجات المنازل للصديقين والصالحين. الشاهد أن أخذ الفعل منه هذا من باب ليس من باب التكريم، ومن حرمه أو أوجه وأقرب. نعم. الرابعة: يحرم السفر به إلى دار الحرب. يحرم السفر به إلى دار الحرب، وقيل إلا مع غلبة السلامة، وفي المستوعب يكره بدون غلبتها. يعني تروح على الدار، ايش معنى دار الحرب؟ عندنا في دار الإسلام ودار حرب، عندنا دارين: دار الحرب ودار الإسلام. دار الإسلام هي اللي فيها المسلمين يسمع فيها الأذان يقام فيها حكم الله بالمحاسن. دار الحرب مو معناته الناس يحاربون يقاتلون، لا، يعني يعملون دار الحرب هي الدار التي يحكم فيها الكفرة، ليس فيها أذان، والحكم فيها بغير ما أنزل الله. يوم يروح بالمصحف يسمى دار كفر، الآن يروح بالمصحف إلى دار الكفر غالبا قد يضيع، قدست عليك الكافر يأخذه منك، وتعرض كتاب الله للإهانة. ولذلك منع السلف الصالح رضي الله عنهم أن يسافر الإنسان ومعه مصحف ومعه قرآن. اكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. نعم. الخامسة: لا يجوز أن يملكه لكافر، فلو ملكه في إرث ألزم على إزالة من ملكه عنه، لأنه يتدين بانتهاكه وإزالة من كافر تحت الدولة الإسلامية ورث هذا الكتاب، لا أدري كيف الإرث منه، لأنه الكافر ما يرث مسلم، لكن إن شاء الله ورث المصحف ده فلا بد من